وزدنا علما وهدى وعملا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم احسن عليكم الكفوي في كتابه كليات ذكر الفرق بين العدوان والبغي. احسن الله اليكم. قال الكفوي رحمه الله في كتابه الكليات: والعدوان تجاوز المقدار المأمور به بالانتهاء إليه والوقوف عنده. وعلى ذلك فمن إيش والعدوان؟ والعدوان تجاوز المقدار المأمور به بالانتهاء إليه والوقوف عنده. وعلى ذلك قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. والبغي طلب تجاوز قدر الاستحقاق، تجاوزه أم لم يتجاوز، ويستعمل في المتكبر لأنه طالب منزلة ليس لها بأهل. كيف؟ أحسن الله إليكم. والعدوان قبل ذلك ذكر الطغيان، قال: الطغيان هو تجاوز الحد الذي كان عليه من قبل. وعلى ذلك قوله تعالى: إنا لما طغى الماء. والعدوان تجاوز المقدار المأمور به بالانتهاء إليه والوقوف عنده. وعلى ذلك قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. والبغي طلب تجاوز قدر الاستحقاق، تجاوزه أم لم يتجاوز، ويستعمل في المتكبر لأنه طالب منزلة ليس لها بأهل. والبغي طلب إيش؟ والبغي طلب تجاوز قدر الاستحقاق. كفوي في كتابها الكليات في المصطلحات أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، توفي في عام 1490 عام 1094 كم؟ توفي عام 1094 حسيني؟ نعم. مش شيء يعلم لك ما. وابن القيم أحسن الله إليكم له كلام في مدارج السالكين في الفرق بينها. هو ذكر معنى الإثم والعدوان، ثم ذكر الفرق بين البغي والعدوان. قال رحمه الله: كلام في الإثم والعدوان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الإثم والعدوان فهما قرينان. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكل منهما إذا أفرد تضمنه الآخر. فكل إثم عدوان، إذ هو فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر الله به، فهو عدوان على أمره ونهيه. وكل عدوان إثم، فإنه يأثم به صاحبه، ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما. فالإثم ما كان محرم الجنس كالكذب والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة. ثم قال أحسن الله إليكم: فالعدوان تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم، كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، إما أن يعتدي على ماله أو بدنه أو عرضه، فإذا غصبه خشبة لم يرضى إلا داره، وإذا أتلف عليه شيئا أتلف عليه أضعافه، وإذا قال فيه كلمة قال فيه أضعافها. فهذا كله عدوان وتعدي للعدل، وهذا عدوان في حق الله وعدوان في حق العبد. ثم ضرب أحسن الله إليكم مثالا للعدوان في حق الله بمن تعدى الوطأ في الأزواج. قال: فالعدوان تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم، كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، إما أن يعتدي على ماله أو بدنه أو عرضه، فإذا غصبه خشبة لم يرضى إلا داره، وإذا أتلف عليه شيئا أتلف عليه أضعافه، وإذا قال فيه كلمة قال فيه أضعافها. فهذا كله عدوان وتعدي للعدل، وهذا عدوان في حق الله وعدوان في حق العبد. وضرب مثلا بقوله تعالى: عندنا الآية: ونزلنا على الكتاب تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. عندنا كنا الفروق بين إيش؟ الإثم والعدوان هذا عارض، لكن عندنا الفروق بين إيش؟ الهدى، وهدى ورحمة. نعم العهد نعم أو هو إيش؟ نعم فرق بين العهد واليمين. هذا اقرأ الشيخ عندك الآن. أبو البقاء صاحب الكتاب هذا. ها؟ صاحب الكتاب كان يقرأ منه الشيخ. أبو البقاء. قال أبو البقاء أيوب بن موسى الحسين القريمي الكفوي القاضي الحنفي. كان من قضاة الأحناف، عاش ولي القضاء في كفة بتركيا وبالقدس وببغداد. عقيدته دلت مؤلفاته أبي البقاء على أنه كان على معتقد الماتريدية. ثم استدل ببعض كلامه. طيب رأيش بغي العدوان سيتأتينا البغي العدوان في الآية. طيب نشوف الآن. السلام عليكم. لا إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال ابن القيم رحمه الله: والإثم والعدوان هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق الآية، مع أن البغي غالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. وعلى هذا فإذا قرن بالعدوان كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس كالسرقة والكذب والبهت والابتداء بالأذى، والعدوان تعدي الحق في استيفائه إلى أكثر منه، فيكون البغي والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله. فها هنا أربعة أمور: حق لله وله حد، وحق لعباده وله حد، فالبغي والعدوان والظلم تجاوز الحدين إلى ما وراءهما أو التقصير عنهما فلا يصل إليهما. نعم اقرأ. وينهى عن الفحشاء وقفنا إيش ولا. ولا تكون كالتي نقضت غزلها. لا قبلها. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. وأوفوا بعهد الله ولا تنقضوا العهد. فرق بين العهد واليمين. لا كان في إشكال. قولوا ولا أوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا العهد بتوكيله. وأوفوا بعهد الله. قولوا تعالى وأوفوا. أحسن عليكم. قلتم في هذه الآيات الكريمة أمر تعالى بالوفاء بالعهود ونهى عن نقضها، فقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. والوفاء به يكون بالعمل بمقتضاه وتحقيقه تاما وافيا من غير إخلاف أو نقض أو نقص، وهو يشمل كل ما عاهدوا عليه الله من العهود والعقود والمواثيق، سواء التي بينهم وبين الله أو التي بينهم وبين الناس. ويدخل دخولا أوليا في هذه الآية العهد الذي عاهد الله عليه في بيعة الإسلام. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، أي ولا تنقض العهود والمواثيق التي أكدتموها وغلظتموها بعقدها على اسم الله تعالى، وقد كانوا يتعاهدون ويتعاقدون به تعالى. ونقضها يكون بعدم الالتزام بها. وقيل: الأيمان هنا جمع يمين وهو القسم، والمراد بها أيمان العهود والمواثيق. ثم في هذا الموضع حاشية كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام: المراد بالأيمان هنا العهود والعقود لا القسم بالله. ومنه قوله: وإن نكثوا أيمانهم أي عهودهم، وقوله: إنهم لا أيمان لهم أي لا عهود لهم. وسمي العهد يمينا لأن المعاهدين كانوا يعقدونه بالمصافحة باليمين، ويمد كل منهما يمينه إلى الآخر، ثم غلب حتى صار مجرد الكلام بالعهد يسمى يمينا. وقيل سمي يمينا لأن اليمين هي القوة والشدة، والعهد لما كان معقودا مشدودا عليه سمي يمينا. انتهى. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي شاهدا وضامنا عليكم فيها. وفي هذا حث لهم على عدم نقض العهود، لأن في ذلك تركا لتعظيم الله واستهانة به. إن الله يعلم ما تفعلون، أي يعلم كل ما تفعلونه من أعمال باطنة وظاهرة، ومن ذلك وفاؤكم بالعهود ونقضها، وسيجازي كل أحد بما يستحق. طيب أحد قوله وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والوفاء به يكون بالعمل بمقتضاه. قبلها في هذه الآيات الكريمة أمر تعالى بالوفاء بالعهود ونهى عن نقضها، فقال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والوفاء به يكون بالعمل بمقتضاه وتحقيقه تاما وافيا من غير إخلاف أو نقض أو نقص، وهو يشمل كل ما عاهدوا عليه الله من العهود والعقود والمواثيق، سواء التي بينهم وبين الله أو التي بينهم وبين الناس. ويدخل دخولا أوليا في هذه الآية العهد الذي عاهدوا الله عليه في بيعة الإسلام. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، أي ولا تنقض العهود والمواثيق التي أكدتموها وغلظتموها بعقدها على اسم الله تعالى، وقد كانوا يتعاهدون ويتعاقدون به تعالى، ونقضها يكون بعدم الالتزام بها. وقيل الأيمان هنا جمع يمين وهو القسم، والمراد بها أيمان العهود والمواثيق. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، كلام الفرق بين العهود والمواثيق والأيمان، شوف كلام المفسرين القرطبي والطاوي والحافظ الشيخ محمد العميد الشيخ القرطبي قال فيه ثلاث مسائل. جوزي بالجوزي لا القرطبي وهو بعد الله إذا عهدتم، الأولى قوله وهو بعد الله لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيع أو صلة أو موافقة في أمر موافق للديانة، في أمر موافق للديانة. وهذه الآية مضمن قوله أو مضمن قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لأن المعنى فيها افعلوا كذا وانتهوا عن كذا، فعطف على ذلك التقدير. وقد قيل إنها نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وقيل نزلت في التزام الحلف الذي كان في الجاهلية وجاء الإسلام بالوفاء. قال قتادة ومجاهد وابن زيد والعموم يتناول كل ذلك كما بينا، والعموم يتناول كل ذلك كما بينا. روى الصحيح عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، يعني في نصرة الحق والقيام به والمواساة، وهذا كنحو حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق. ثم ذكر حلف الفضول شيخنا وكان مطول في الموضوع. بعد الأيمان تكلم على الأيمان، الأيمان ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، يقول بعد تشديدها وتغليظها. هذا كلام العهد. طيب كلام البغوي، البغوي ظهر ما حافظ ما ذكر كلام عليه شبه محمد الأبين الحافظ قال وهذا مما يأمر الله تعالى به. هذا كمان الحافظ ابن كثير، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة، ولهذا قال ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بين هذا وبين قوله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، وبين قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله عليه السلام فيما ثبت في الصحيحين إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي رواية وكفرت عن يميني، لا تعارض بين هذا كله ولا بين الآية المذكورة هاهنا، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع. ولهذا قال مجاهد في قوله ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، يعني الحلف، أي حلف الجاهلية. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن مهير عن إبراهيم عن أبي عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، وكذا رواه مسلم. يعني لما فيه إذا قامت الحق ونصت المظلوم الإسلام إلى شدة، يعني الإسلام يحث على التعاون والبر والإحسان والاجتماع وعدم الفرق. طيب غيره شوف البغاوي تكلم عليه أبي حيان الشيخ شنقيطي قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عباده أن يوفوا بعهد الله إذا عاهدوا، وظاهر الآية أنه شامل لجميع العهود فيما بين العبد وربه وفيما بينه وبين الناس، وكرر هذا في مواضع أخرى كقوله وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به وأوفوا بالعهد، مثل ما تكلم مثل ما نعم وكرر هذا في مواضع أخرى كقوله في الأنعام وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم، وقوله في الإسراء وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقد قدمنا هذا في الأنعام. وبين في مواضع أخرى أن من نقض العهد إنما يضر بذلك نفسه، وأن من أوفى به يؤتيه الله الأجر العظيم على ذلك، وذلك في قوله فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وبين في مواضع أخرى أن نقض الميثاق يستوجب اللعنة، وذلك فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. انتهى كلام الشيخ. طيب أبي حيام تكلم عليه الألوسي العطية الألوسي أحسن إليكم قال فالمراد بعهد الله تلك البيعة كما نص عليه غير واحد، واعترض بأن الظاهر أنه عام في كل موثق وهو الذي يقتضيه كلام ميمون بن مهران، وسبب النزول ليس من المخصصات صحيح. ولذا قالوا الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأجيب بأن قرينة التخصيص قوله تعالى فيما قبل إن الذين كفروا الآية، وفيه نظر. وقال الأصم المراد به الجهاد وما فرض في الأموال من حق، ولا يلائمه قوله تعالى إذا عاهدتم، وقيل المراد به النذر، وقيل اليمين، وتعقب ذلك الإمام بأنه حينئذ يكون قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها تكرارا، لأن الوفاء بالعهد والمنع من النقض متقاربان، لأن الأمر بالفعل يستلزم النهي عن الترك. لأن الوفاء بالعهد والمنع من النقض متقاربان، لأن الأمر بالفعل يستلزم النهي عن الترك. وإذا حمل العهد على العموم بحيث دخل تحته اليمين كان هذا من باب تخصيص بعض الأفراد بالذكر للاعتناء به. وبعض من فسر العهد بالبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمل الأيمان على ما وقع عند تلك البيعة، وجوز بعضهم حملها على مطلق الأيمان. وفي الحواشي السعدية أن الظاهر أن المراد بها الأشياء المحلوف عليها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، لأنه لو كان المراد ذكر اسم الله تعالى كان عين التأكيد للمؤكد، فلم يكن محل ذكر العطف كما تقرر في المعاني. ورد بأن المراد بها العقد للمحلوف عليه،

آتاهم فضل بخلوا به وتولوا معرضون. قيل لا تشفع العباد وقسم، وقيل لا تشفع كما قال شيخ الإسلام. كان شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام قال الشيخ الإسلام المراد بالأيمان هنا العهود والعقود لا القسم بالله، ومنه قوله وإن نكثوا أيمانهم أي عهودهم، وقوله إنهم لا أيمان لهم أي لا عهود لهم. وسمي العهد يمينا لأن المعاهدين كانوا يعقدونه بالمصافحة باليمين، ويمد كل منهما يمينه إلى الآخر، ثم غلبت حتى صار مجرد الكلام بالعهد يسمى يمينا. وقيل سمي يمينا لأن اليمين هي القوة والشدة، والعهد لما كان معقودا مشدودا عليه سمي يمينا. قال القاسم في تفسيره وظاهر أن العهد يتناول كل أمر يجب الوفاء بمقتضاه مما يلتزمه المرء باختياره، كالمبايعة على الإسلام وعهد الجهاد وما التزمه من نذر وما أكده بحلف. وعلى هذا فتخصيص اليمين بالذكر للتنبيه على أنه أولى أنواع العهد بوجوب الرعاية. يرى أن اليمين داخلة. طيب. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي شاهدا وضامنا عليكم فيها، وفي هذا حث لهم على عدم نقض العهود، لأن في ذلك تركا لتعظيم الله واستهانة به. إن الله يعلم ما تفعلون أي يعلم كل ما تفعلونه من أعمال باطنة وظاهرة، ومن ذلك وفاؤكم بالعهود ونقضها. لأن ترك ذلك إيش؟ لأن في ذلك تركا لتعظيم الله واستهانة به. في إشكال قل واستهانة به، استهانة به الضمير يعود إلى الله. نعم. أو يعود إلى العهد. السلام عليكم. وفي هذا حث لهم على عدم نقض العهود، لأن في ذلك تركا لتعظيم الله واستهانة به. واستهانة بها يا العهود. السلام عليكم. لأن في ذلك تركا لتعظيم الله واستهانة بها. إن الله يعلم ما تفعلون أي يعلم كل ما تفعلونه من أعمال باطنة وظاهرة، ومن ذلك وفاؤكم بالعهود ونقضها، وسيجازي كل أحد بما يستحق. إن الله يعلم ما تفعلون أي يعلم كل ما تفعلونه من أعمال باطنة وظاهرة، ومن ذلك وفاؤكم بالعهود ونقضها، وسيجازي كل أحد بما يستحق. ثم ضرب تعالى مثلا من نكث عهده ونقضه بعد توكيده، فقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، جمع نكث وهو ما ينكث، أي نكث جمع نكث وهو ما ينكث أي ينقض بعد الفتل. والمعنى ولا تكونوا في نقضكم للعهود والمواثيق كالمرأة التي تغزل غزلا قويا محكما، فإذا استحكم وتم نقضته وجعلته أنقاضا. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أي تجعلونها خديعة ومكرا وإفسادا تخدعون بها الناس. أن تكون أمة هي أربى من أمة أي بسبب أن تكون أمة هي أزيد وأكثر من أمة في القوة، سواء كانت زيادة القوة والكثرة في العدد أو العتاد أو غير ذلك. وقد كانوا في الجاهلية يحالف الرجل قبيلة فإذا وجد أقوى منها نقض عهد الأولى وغدر بهم وحالف الثانية وعاهدهم. إنما يبلوكم الله به أي إنما يختبركم الله بالوفاء بالعهد لينظر المطيع من العاصي، فاحذروا أن تنقضوه. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون أي من أمور الدين، فيتبين المهتدي المحق من الضال المبطل. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي لو شاء الله لجعلكم جميعا على ملة واحدة لاختلاف بينكم، ولكن يضل من يشاء أي بخذلانه إياهم عدلا منه وحكمة، ويهدي من يشاء أي بتوفيقه إياهم فضلا منه ورحمة، فهدايته وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه وحكمته، يعطي الهداية من يستحقها فضلا ورحمة، ويمنعها من لا يستحقها عدلا وحكمة، وهو تعالى المنفرد بالهداية والإضلال. ولتسألن عما كنت. وفي هذا رد على المعتزلة، وفي هذا رد على المعتزلة القائلين أن الهداية والإضلال بيد العبد وليس بيد الله. هذا مهم التنبيه على هذا، يقولون لأنهم هم يقولون العبد هو المهتدي وهو المضل، مهتدي بنفسه وهو الضال بنفسه. أقرأ في هذا رد. أحسن الله إليكم. وفي هذا رد على المعتزلة القائلين إن الهداية والإضلال بيد العبد وليس بيد الله. ولتسألن. فهو الهادي نفسه والمضل نفسه. نعم، قدرية هم المعتزلة، هم معتزلة في الصفات، قدرية في الأفعال. الصفات معتزلة وفي الأفعال قدرية، هم نفسهم. قصاب في التفسير نكت. نعم، مش بعده. أحسن الله إليك. ولتسألن عما كنتم تعملون أي من خير وشر، فيجازيكم عليها أتم الجزاء وأعدله. ثم بين تعالى عاقبة ناقض العهود، فقال تعالى قبل هذا الكلام على الآية مرة ثانية. أحسن الله إليكم. ولو شاء الله لجعله وليبينن لكم يوم القيامة ولا تكونوا كالذي غرزها. ثم ضرب تعالى مثلا من نكث عهده ونقضه بعد توكيده. فمثلا لمن؟ ثم ضرب تعالى مثلا لمن نكث عهده ونقضه بعد توكيده، فقال تعالى قال بعضهم إنها نزلت في امرأة في مكة خرقاء، كانت تغزل في النهار ثم تنقض غزلها بالليل. وقيل إن هذا مثل لمن نكث عهده عام، ما في ذكر سبب النزول. الطبري ذكر القولين. أحسن. الطبري ذكر القولين أنها مرأة معينة وأنها نعم إشكال. أحسن الله إليكم. قال يقول تعالى ذكره ناهيا عباده عن نقض الأيمان بعد توكيدها، وآمرا بوفاء العهود، وممثلا ناقض ذلك بناقضة غزلها من بعد إبرامه وناكثته من بعد إحكامه. ولا تكونوا أيها الناس في نقضكم أيمانكم بعد توكيدها وإعطائكم الله بالوفاء بذلك العهود والمواثيق كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، يعني من بعد إبرام. وكان بعض أهل العربية يقول القوة ما غزل على طاقة واحدة ولم يثنى. وقيل إن التي كانت تفعل ذلك امرأة حمقاء معروفة بمكة، ذكر من قال ذلك. مروى عن حمقاء وخرقاء. نعم، روى عن ابن جريج حمقاء ولا حمقاء أو حرقاء، هو هنا قال حمقاء. ثم روى عن عبد الله بن كثير كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، قال خرقاء كانت بمكة تنقضه بعدما تبرمه. وكذلك عن السدي قال هي خرقاء بمكة كانت إذا أبرمت غزلها نقضت تغضب بالنهار ثم تنقضه بالليل. طيب. قال وقال آخرون إنما هذا مثل ضربه الله لمن نقض العهد فشبهه بامرأة تفعل هذا الفعل. هذا رجح ابن كثير. رجحه. ها؟ كثير رجح. طيب بعد نشوف ممكن نشير قول هذا. طيب أحسن الله عليكم. ثم ضرب تعالى مثلا لمن نكث عهده ونقضه بعد توكيده فقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا جمع نكث وهو ما ينكث أي ينقض بعد الفتل والمعنى ولا تكونوا في نقضكم للعهود والمواثيق كالمرأة التي تغزل غزلا قويا محكما فإذا استحكم وتم نقضته وجعلته أنقاضا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. قيل إن هذا مثلا إنها نزلت في امرأة بمكة كانت تغزل في النهار ثم تنقض غزلها بالليل وقيل إنه مثل العام لمن نقض عهده بعد توكيده. شوف الانسجام بس الجملة هذه مع الكلام قيل إن هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده والمعنى ولا تكونوا في نقضكم للعهود والمواثيق كالمرأة التي تغزل غزلا قويا محكما فإذا استحكم وتم نقضته وجعلته أنقاضا قيل إنها نزلت في امرأة بمكة كانت تغزل غزلها بالنهار وتنقضه بالليل وقيل إنه مثل عام وقيل إن هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده هو الصواب وقيل إن هذا أو وقيل وهو الصواب إن هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده وقيل وهو الصواب وقيل وهو الصواب إن هذا مثل لمن نكث عهده بعد توكيده نعم مثل عام لمن نقض عهده بعد توكيده نعم أحسن الله إليكم أن تتخذون أيمانكم دخلا بينكم كان قبل فيه ولا ما في قبل كبلا ما حدا ما قفز ذلك كبلا لا هذا هو أحسن لي ها؟ هذا هو نهاية التفسير ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ثم بعدها تتخذون أيمانكم دخلا بينكم بس نعم ما فيه كلام قبل هذا ما فيه الذي قرأناه أنكاثا جمع نكث وهو ما ينكث أي ينقض بعد الفتل والمعنى ولا تكون في نقضكم للعهود والمواثيق كالمرأة التي تغزل غزلا قويا محكما فإذا استحكم وتم نقضته وجعلته أنقاضا ثم أضفنا هنا أقرأ الإضافة قيل إنها نزلت في امرأة بمكة كانت تغزل غزلها بالنهار وتنقضه بالليل ثم تنقضه كانت تغزل غزلها بالنهار ثم تنقضه بالليل وقيل وهو الصواب إنه مثل عام لمن نقض عهده بعد توكيده طيب بعد تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أي تجعلونها خديعة ومكرا وإفسادا تخدعون بها الناس أن تكون أمة هي أربى من أمة أي بسبب أن تكون أمة هي أزيد وأكثر من أمة في القوة سواء كانت زيادة القوة والكثرة في العدد أو العتاد أو غير ذلك وقد كانوا في أو في العتاد أو في العتاد أضفت في العدد أو في العتاد أو غير ذلك وقد كانوا في الجاهلية يحالف الرجل قبيلة فإذا وجد أقوى منها نقض عهد الأولى وغدر بهم وحالف الثانية وعاهدهم إنما يبلوكم الله به أي إنما يختبركم الله بالوفاء بالعهد لينظر المطيع من العاصي فاحذروا أن تنقضوه وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون أي من أمور الدين فيتبين المهتدي المحق من الضال المبطل ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي لو شاء الله لجعلكم جميعا على ملة واحدة لاختلاف بينكم ولكن يضل من يشاء أي بخذلانه إياهم عدلا منه وحكمة ويهدي من يشاء أي بتوفيقه إياهم فضلا منه ورحمة، فهدايته وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه وحكمته، يعطي الهداية من يستحقها فضلا ورحمة، ويمنعها من لا يستحقها عدلا وحكمة، وهو تعالى المنفرد بالهداية والإضلال. وفي هذا رد على المعتزلة القائلين إن الهداية والإضلال بيد العبد وليست بيد الله، وأنه هو الهادي لنفسه والمضل لنفسه. وليس بيد الله وأنه هو الهادي لنفسه والمضل لنفسه. ولا تسألن وقوله يضل من يشاء ويشاء أي جعله يضل من يشاء أي سماه، يقول هذه التسمية المعتزلة يقولون إيش، ولكن يضل من يشاء يعني سماه، وسماه وإلا هو الهادي لنفسه ومضل نفسه. قل يضل من يشاء نسب إلى الله بمعنى أن التسمية فقط، وأنا إيش سأل الله، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. في هذا إيش رد على أحسن الله عليكم. وفي هذا رد على المعتزلة القائلين إن الهداية والإضلال بيد العبد وليس بيد الله، وأنه هو الهادي لنفسه والمضل لنفسه. هو معنى يضل من يشاء ويهدي من يشاء أي سماه، سماه ضالا ومهتديا. نعم العمل ايش؟ السؤال عن العمل ان القصاب هنا ذكر قال حجة عن المعتزلة والقدرية شديدة بجمعه بين المشيئة والإضلال والهدى والسؤال عن العمل في آية واحدة. لجمعه بين ايش؟ لجمعه بين المشيئة والإضلال والهدى والسؤال عن العمل في آية واحدة. ما ينكرون، لكن يقولون العبد ينكرون أن يكون العبد أن يكون الله خلق أفعال العباد يحاسبون على أعمالهم يسألون أعمالهم بزعمهم، يقولون إذا قلنا أن الله خلق المعصي والعباد كان ظالما، ففرارا من الظلم بزعمهم يقولون يحاسب بعمله هو ويسأل عمله هو العمل ما خلقه الله. أحسن عليكم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر أن في هذه الآيات قال الرد على القدرية والرد على الجبرية، لعل الرد على الجبرية أخذه من قوله ولا تسألون عما كنتم تعملون. الرد على القدرية، قال الثامنة الرد على القدرية، التاسعة الرد على الجبرية، العاشرة توعده بسؤالهم. الجبرية يقول العبد مجبور، لو وجه الرد على الجبرية أن أضاف العمل إليهم، يقول لا ما العمل ليس يعني الجبرية يقول أفعال الله، رد عليهم قول ما كنت تعملون أضافها إليهم. ايش بعده؟ ولتسألن عما كنتم تعملون أي من خير وشر، فيجازيكم عليها أتم الجزاء وأعدله. ثم بين تعالى عاقبة ناقض العهود، قال ثم ولو شاء الله رجعكم أمة واحدة، شفاء كلام قلوا ولو شاء رجعكم على ملة واحدة، كلام أي لو شاء الله لجعلكم جميعا على ملة واحدة لا اختلاف بينكم، كلام مع الآية. كذلك القرطبي قال أي على ملة واحدة. وكذلك البغوي قال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على ملة واحدة وهي الإسلام، ولكن يضل من يشاء بخذلانه إياه وهي الإسلام. نعم. والحافظ ابن كثير قال ولو شاء الله لجعلكم أيها الناس أمة واحدة كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أي لوفق بينكم ولما جعل اختلافا ولا تباغض ولا شحنا ولكن ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. طيب غيره سام حمد أمين البغوي قرأنا الطبري قال يقول تعالى ولو شاء ذكره ولو شاء ربكم أيها الناس للطف بكم بتوفية من عنده أو بتوفيق من عنده فصرتم جميعا جماعة واحدة وأهل ملة واحدة لا تختلفون ولا تفترقون ولكنه تعالى ذكره خالف بينكم فجعلكم أهل ملل شتى بأن وفق هؤلاء للإيمان به والعمل بطاعته فكانوا مؤمنين وخذل هؤلاء فحرمهم توفيقه فكانوا كافرين. يجوز يتكلم عليها محمد الأمين. أبو حيان أحسن الله إليكم قال ولو شاء لكانوا كلهم على طريق واحدة إما هدى وإما ضلالة ولكنه فرق فناس للسعادة وناس للشقاوة فخلق الهدى والضلال وتوعد بالسؤال عن العمل وهو سؤال توبيخ. أحسن الله إليكم. قال أبو حيان ولو شاء لكانوا كلهم على طريق واحدة إما هدى وإما ضلالة ولكنه فرق فناس للسعادة وناس للشقاوة فخلق الهدى والضلال وتوعد بالسؤال عن العمل وهو سؤال توبيخ لا سؤال تفهم وسؤال التفهم هو المنفي في آيات. ومذهب المعتزلة أن هذه المشيئة مشيئة قصر. قصر؟ نعم مشيئة قصر. قال العسكري المراد أنه قادر على أن يجمعكم على الإسلام والهدى قهرا فلم يفعل ذلك وكلفكم ليعذب من يشاء على معصيته ويثيب من يشاء على طاعته ولا يشاء شيئا من ذلك إلا. قال من؟ قال العسكري المراد أنه قادر على أن يجمعكم على الإسلام والهدى قهرا فلم يفعل ذلك وكلفكم ليعذب من يشاء على معصيته ويثيب من يشاء على طاعته ولا يشاء شيئا من ذلك إلا أن يستحقه. ويجوز أن يكون المعنى أنه لو شاء خلقكم في الجنة ولكن لم يفعل ذلك. هذا بعيد أشول ما قرأت. قال أحسن عليكم ولو شاء لكانوا على طريق واحدة إما هدى وإما ضلالة ولكنه فرق فناس للسعادة وناس للشقاوة فخلق الهدى والضلال. طيب شوف الضاف وهي الإسلام ولو شاء الله رجعكم على ملة واحدة وهي الإسلام. ولو شاء الله لجعلكم جميعا على ملة واحدة وهي الإسلام كما قال تعالى في سورة يونس ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء ربك كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كما قال تعالى في الآية الأخرى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. طيب بعدها عندنا الاختلاف بينكم على ملة واحدة الاختلاف بينكم قبل وهي الإسلام. السلام عليكم. الاختلاف بينكم وهي الإسلام أي لو شاء الله لجعلكم جميعا على ملة واحدة الاختلاف بينكم وهي الإسلام كما قال تعالى في الآية الأخرى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. بعده ولكن يضل من يشاء أي بخذلانه إياهم. طيب خلاص ثم قال رجع إلى الموقف الثاني. أحسن الله عليكم. ثم ثم بين تعالى عاقبة ناقض العهود فقال تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، أي لا تجعلوها خديعة ومكرا بأن تجعلوها وسيلة للخداع والغش والفساد يطمئن بها الناس إليكم. وهذه الحال هي حال أهل الجاهلية، فتزل قدم بعد ثبوتها، وزلل القدم مثل يقال لكل ساقط في ورطة بعد سلامة. والمعنى: لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل أقدامكم بعد أن كانت ثابتة على الدين، وتذوقوا السوء أي ما يسوءكم من العذاب الدنيوي من مختلف المكاره والهموم والمصائب، بما صددتم عن سبيل الله أي بسبب صدكم غيركم عن سبيل الله ودينه. لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهد ثم غدر، أو حلف فحنس، أو نقض عهد رسول الله وارتد، لم يبق أو نقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد، لم يبق له وثوق بدين، وكان داعيا له إلى شدة الإعراض عن الإسلام. وقيل: بسبب إعراضكم عن سبيل الله ودينه، باعتبار أن فعل صددتم فعل لازم من الصدود. ولكم عذاب عظيم أي في الآخرة، وهو عذاب جهنم الذي لا يعلم مداه ولا يحيط بقدره إلا الله تعالى. ثم بين تعالى عاقبة ناقض العهود فقال تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، أي لا تجعلوها خديعة ومكرا بأن تجعلوها وسيلة للخداع والغش والفساد يطمئن بها الناس إليكم. وهذه الحال ليطمئن الناس إليكم، بأن تجعلوها وسيلة للخداع والغش والفساد ليطمئن بها الناس إليكم. وهذه الحال أي حال أهل الجاهلية، وهذه الحال هي حال أهل الجاهلية، فتزل قدم بعد ثبوتها، وزلل القدم مثل يقال لكل ساقط في ورطة بعد سلامة. والمعنى: لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل أقدامكم بعد أن كانت ثابتة على الدين، وتذوقوا السوء أي ما يسوءكم من العذاب الدنيوي من مختلف المكاره والهموم والمصائب، بما صددتم عن سبيل الله أي بسبب صدكم غيركم عن سبيل الله ودينه. لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهد ثم غدر، أو حلف فحنث، أو نقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد، لم يبق له وثوق بدين، وكان داعيا له إلى شدة الإعراض عن الإسلام. وقيل: بسبب إعراضكم عن سبيل الله ودينه، باعتبار أن فعل صددتم فعل لازم من الصدود. وقيل: بسبب إعراضكم عن سبيل الله ودينه، باعتبار أن فعل صددتم فعل لازم من الصدود. ولكم عذاب عظيم أي في الآخرة، وهو عذاب جهنم الذي لا يعلم مداه ولا يحيط بقدره إلا الله تعالى. وقيل: بسبب إعراضكم عن سبيل الله ودينه، باعتبار أن فعل صددتم فعل لازم من الصدود. ولكم عذاب عظيم أي في الآخرة، وهو عذاب جهنم الذي لا يعلم مداه ولا يحيط بقدره إلا الله تعالى. سلام الله عليك. كلام على الآية شوف كلام فسرين أي آية الآية الأخيرة: ولا تتخذ أيمانكم دخلا بينكم. وعليكم. قال للطبري: وقوله وتذوق السوء، يقول: وتذوق أنتم السوء، وذلك السوء هو عذاب الله، هو عذاب الله الذي يعذب به أهل معاصيه في الدنيا. يقول تعالى ذكره: ولا تتخذوا أيمانكم بينكم دخلا وخديعة بينكم تغرون بها الناس فتزل قدم بعد ثبوتها، يقول: فتهلكوا بعد أن كنتم من الهلاك آمنين. وإنما هذا مثل لكل مبتلى بعد عافية، أو ساقط في ورطة بعد سلامة، وما أشبه ذلك. زلت قدمه كما قال الشاعر: سيمنع منك السبق إن كنت سابقا، وتلطع إن زلت بك النعلان. وقوله وتذوق السوء يقول وتذوقوا أنتم السوء، وذلك السوء هو عذاب الله الذي يعذب به أهل معاصيه في الدنيا، وذلك بعض ما عذب به أهل الكفر به، وذلك بعض ما عذب به أهل الكفر به. وتذوق السوء، وقوله وتذوق السوء يقول وتذوقوا أنتم السوء، وذلك السوء هو عذاب الله الذي يعذب به أهل معاصيه في الدنيا، وذلك بعض ما عذب به أهل الكفر به، بما صددتم عن سبيل الله. ما حدد أنه إذا كان عن الهموم من الهموم، وتذوق السوء إذا كان من الهموم عندنا في كان في التفسير. التفسير أحسن الله إليكم. تذوق السوء أي ما يسوءكم من العذاب الدنيوي من مختلف المكاره والهموم والمصائب. طيب هنا قال الطبري وتذوق السوء، وذلك السوء هو عذاب الله الذي يعذب به أهل معاصيه في الدنيا. طيب بعده، بما صددتم عن سبيل الله يقول بما فتنتم من أراد الإيمان بالله ورسوله عن الإيمان، ولكم عذاب عظيم في الآخرة وذلك نار جهنم. شيء فيها الطغاوية القرطبي في زيادة على هذا، البغوي شغلنا قال ولا تتخذوا إيمانكم دخلا خديعة وفسادا بينكم فتغرون بها الناس فيسكنون إلى إيمانكم ويأمنون ثم تنقضونها فتزل قدما بعد ثبوتها فتهلكوا بعدما كنتم آمنين. والعرب تقول لكل مبتلى بعد عافية أو ساقط في ورطة بعد سلام زلت قدمه. في زيادة عند ابن جزي قال وإنما أفرد القدم ونكرها، قال ابن جزي رحمه الله وإنما أفرد القدم ونكرها لاستعظام الزلل في قدم واحدة فكيف في أقدام كثيرة. غيره قرطبي قال أبو حيان أحسن إليكم قال وما مصدرية في بما صددتم أي بصدودكم أو بصدكم غيركم، لأنهم لو نقضوا الأيمان وارتدوا لاتخذ نقضها سنة لغيرهم فيسبون بها. وذوق السوء في الدنيا ولكم عذاب عظيم أي في الآخرة، والسوء ما يسوءهم من قتل ونهب وأسر وجلاء وغير ذلك مما يسوء. قال ابن عطية وقوله صددتم عن سبيل الله يدل على أن الآية في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فسر الزمخشري قال لأنهم قد نقضوا أيمان البيعة، ولا يدل على ذلك بخصوصه، بل نقض الأيمان في البيعة مندرج في العموم. كذلك الطبري ذكر أن هذه الآية تدل على أن المقصود بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذه الآية تدل على أن تأويل مزيدة الذي ذكرنا عنه في قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والآيات التي بعدها أنه عني بذلك الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام عن مفارقة الإسلام لقلة أهله وكثرة أهل الشرك، هو الصواب دون وهذه الآية تدل كلام من الطبري أحسن الله وهذه الآية تدل على أن تأويل مزيدة الذي ذكرناه عنه في قول تأويل إيش مزيدة ابن جابر أحسن الله عليكم رواه مزيدة نعم الذي ذكرنا عنه في قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والآيات التي بعدها أنه عني بذلك الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام عن مفارقة الإسلام لقلة أهله وكثرة أهل الشرك، هو الصواب دون الذي قال مجاهد أنهم عنوا به، لأنه ليس في انتقال قوم بحلف عن حلفائهم إلى آخرين غيرهم صد عن سبيل الله ولا ضلال عن الهدى، وقد وصف تعالى ذكره في هذه الآية فاعل ذلك أنهم باتخاذهم الأيمان دخلا بينهم ونقضهم الأيمان بعد توكيدها صادون عن سبيل الله، وأنهم أهل ضلال في التي قبلها، وهذه صفة أهل الكفر بالله لا صفة أهل النقلة بالحلف عن قوم إلى قوم. طيب أقول عيسى التفسير نعم في آخر شيء الجملة في التفسير تفسير عندنا شيخ نعم فتزل قدم فتزل قدم بعد ثبوتها والزلل القدم مثل يقال لكل ساقط في ورطة. لا آخر الآية الأخيرة وتذوق السوء بما صدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. نعم وتذوق السوء ما يسوءكم من العذاب الدنيوي من مختلف المكاره نعم. من مختلف المكاره والهموم والمصائب. طيب بعده ثم قلتم بما صدتم عن سبيل الله أي بسبب صدكم غيركم عن سبيل الله ودينه. أيوة. لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهد ثم غدر أو حلف فحنث أو نقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد لم يبق له وثوق بدين وكان داعيا له إلى شدة الإعراض عن الإسلام. ويدخل في ذلك دخولا أوليا نقض البيعات على الإسلام الذي ذكر ابن جرير الطبري. ويدخل في ذلك دخولا أوليا نقض بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. نعم قال شوف الطبري الأخيرة. وهذه الآية تدل على أن تأويل مزيده الذي ذكرنا عنه في قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم والآيات التي بعدها أنه عني بذلك الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام عن مفارقة الإسلام لقلة أهله وكثرة أهل الشرك هو الصواب. طيب كل آية في ذلك يدخل أوليا نعم كما ويدخل في ذلك دخولا أوليا نقض بيعة النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في ذلك دخولا أوليا نقض بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام نقض بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. نعم طيب وش بعد تلك القرطبي كمان قال في الأخير تقريبا الناس طيب قال وهذا الوعيد إنما هو في من نقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ندخل دخولا أولا والآية عامة والآية عامة. طيب بعدها الآية بعدها ولا تشتروا نعم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قلتم حفظكم الله في هذه الآيات الكريمة حذر تعالى عباده من نقض العهود والأيمان لأجل متاع الدنيا وحطامها، فقال تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا أي لا تعتاضوا به عرضا قليلا من الدنيا تنالونه بنقض عهد الله. وإنما عند الله أي من سبق العهد الشامل يعد الإنسان فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس أي ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا أي لا تعتاضوا به عرضا قليلا من الدنيا تنالونه بنقض عهد الله فيما بينكم وبينه وفيما بينكم وبين الناس فيما بينكم وبينه وفيما بينكم وبين الناس أو فيما بينكم وبين الناس فيما بينكم وبينه أو ما بينكم وبين الناس فيما بينكم وبين الله بعد ذكر مرة ثانية ما في معنى يظهر فيما بينكم وبين الله أو بينكم وبين الناس أو فيما بينكم وبين الناس أو فيما بينكم وبين الناس. نعم أحسن الله إليكم. قلتم لا تعتاضوا به عرضا قليلا من الدنيا الدنيا كلها عرض قليل نعم نعم هذا ذكر من كثير. الدنيا كلها عرض من أول آخر كلها عرض قليل. نعم قال فإنها قليلة ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها. نعم ضعف والدنيا كلها عرض قليل والدنيا كلها عرض قليل. نعم. والدنيا كلها عرض قليل. كلها عرض قليل. نعم أقرأ ما قبلها وما بعدها. عرض قليل. قلتم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا أي لا تعتاضوا به عرضا قليلا من الدنيا تنالونه بنقض عهد الله فيما بينكم وبين الله أو فيما بينكم وبين الناس والدنيا كلها عرض قليل. طيب إنما عند الله أي من الثواب العاجل والآجل هو خير لكم إن كنتم تعلمون أي هو خير لكم من حطام الدنيا الزائلة إن كنتم تعلمون حقيقة ذلك. ما عندكم ينفد أي يفنى ويزول ولا بد وما عند الله باق أي لا يفنى ولا يزول فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس. ولنجزين الذين صبروا أي على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة ومن ذلك أنهم صبروا عن الشهوات الدنيوية المضرة بدينهم ومن ذلك صبرهم عن الشهوات الدنيوية المضرة بدينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدنيا والآخرة فقال تعالى من عمل صالحا أي عملا صالحا وهو كل ما كان خالصا لله تعالى موافقا لشرعه من ذكر أو أنثى لأنهما على حد سواء في الأمر والنهي والثواب والعقاب وهو مؤمن أي بالحق الذي جاءت به الرسل إيمانا صادقا صحيحا فلنحيينه حياة طيبة وهي حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح فإنه ملكها. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي في الآخرة وذلك من أصناف اللذات مما لا عين رأت ولا أذن استمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي هذه الآية الكريمة بين تعالى أن من عمل الصالحات وكان من أهل الإيمان سواء كان ذكرا أم أنثى فهو من أهل الجنة فاشترط سبحانه وتعالى لدخول الجنة شرطين عمل الصالحات والإيمان وهذا يدل على أن الإيمان لا بد فيه من عمل يتحقق به والعمل لا بد فيه من إيمان يصححه. وفي اشتراط الإيمان فهما متلازمان. قال في هذه الآية فهما متلازمان. وفي اشتراط الإيمان لدخول الجنة دليل على أن الجنة أعدها الله للمؤمنين الموحدين فمن مات على التوحيد والإيمان فهو من أهل الجنة إن عاجلا أو آجلا. وفيها أن الله تعالى يجزي المحسن بإحسانه جزائين جزاء في الدنيا وهو الحياة الطيبة وجزاء في الآخرة فالإحسان له جزاء مؤجل ومعجل ولا بد، والإساءة لها جزاء مؤجل ومعجل ولا بد. فإذا قرأت القرآن قبل جزاء الإساءة المعجل ما ذكر والمؤجل. نعم، لا قلت إن المحسن جزاءين والمسيء جزاءين. والمسيء جزاءين يعني ما هو الجزاء المتأذساء في الجمام ذكر الله في سورة طه فإن له معيشة ضنكا وفي الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. وهنا شيخنا فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا. طيب فلنحيينه حياة طيبة. كلام الشيخ محمد رحمه الله إلزام العمل الإيمان وبالعكس. هو الذي كان فهو متلازمة هذا نص هذا كان. نعم، فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة وهي حياة القلب. نعم، وهي حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح فإنه ملكها. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي في الآخرة، وذلك من أصناف اللذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي هذه الآية الكريمة بين تعالى أن من عمل الصالحات وكان من أهل الإيمان سواء كان ذكرا أم أنثى فهو من أهل الجنة. فاشترط سبحانه وتعالى لدخول الجنة شرطين: عمل الصالحات والإيمان. وهذا يدل على أن الإيمان لا بد فيه من عمل يتحقق به، والعمل لا بد فيه من كما أن العمل صلى الله عليه وسلم لا بد فيه من إيمان يصححه، فهما متلازمان. وفي اشتراط الإيمان لدخول الجنة دليل على أن الجنة أعدها الله للمؤمنين الموحدين، فمن مات على التوحيد والإيمان فهو من أهل الجنة إن عاجلا أو آجلا. يعني إن عاجلا إذا مات غير مصر على السيئات والكبائر، أو آجلا إن مات على مصر على الكبائر ولم يغفر الله له. نعم، إن عاجلا أو آجلا. وفيها إن عاجلا إيش؟ إن عاجلا إن مات على التوحيد الخالص غير مصر على كبيرة أو آجلا إن مات مصرا على كبيرة ولم يعف الله عنه. ولم يعف لأنه تحت المشيئة يسر. إن الله عفو المشيئة كبيرة. شو بعده؟ إن عاجلا إن مات على التوحيد الخالص غير مصر على كبيرة. نعم، أو آجلا إن مات مصرا على كبيرة فلم يعفو الله عنه. ولم يعفو الله عنه. بعدها وفيها أن الله يجزي المحسن بإحسانه جزاءين. نعم، جزاء في الدنيا وهو الحياة الطيبة وجزاء في الآخرة. فالإحسان له جزاء مؤجل. جزاء في الآخرة هو الثواب، جزاء في الدنيا وجزاء في الطيبة، وجزاء في الآخرة هو الثواب. وهو الثواب العظيم وجزاء في الآخرة وهو الثواب العظيم. نعم، فالإحسان له جزاء مؤجل ومعجل ولابد. نعم. والإساءة لها جزاء مؤجل ومعجل ولابد. طيب نمثلها من جزاء الحياة الطيبة والمعيشة الضنكة والمسيء فالمحسن إيش؟ له جزاء معجل، له جزاء مؤجل ومعجل ولابد. فالمعجل الحياة الطيبة. نعم ذكرناه قبل. ذكرناه قبل. فالمعجل إيش؟ معجل الحياة الطيبة. نعم. طيب بعد الحياة الطيبة والثواب فالمحسن إيش؟ فالإحسان إيه؟ له جزاء مؤجل ومعجل ولابد كما سبق. كما سبق. نعم. والإساءة نعم لها لها جزاء مؤجل ومعجل ولابد. نعم. نعم. فالجزاء في الدنيا فالجزاء في الدنيا المعيشة الضنك المعيشة الضنك كما قال الله تعالى كما قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم. والجزاء المعجل هو الوعيد ما توعده الله ما توعد الله به المسيء. الجزاء المؤجل شيخنا الجزاء المعجل هو المعيشة الضنك. نعم. كما قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والمعجل هو الوعيد هو الوعيد بالعذاب. قلنا الوعيد هذا حتى يشمل الكافر وإيش الكافر المنافق والمؤمن الوعيد قد يشمله وقد يعفو الله عنه المصر على كبيرة سهل الله عليك. ها الوعيد نعم فأقرأ آخر ما قرأت فالإحسان له جزاء مؤجل ومعجل ولا بد كما سبق. نعم. والإساءة لها جزاء مؤجل ومعجل ولا بد. فالجزاء في الدنيا المعيشة الضنك كما قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والجزاء المؤجل هو الوعيد. الوعيد على المخالف على المسيء. وعيد الله الوعيد على من خالف الشرع على المسيء على المسيء. نعم. هو الوعيد على المسيء والجزاء على المسيء. بعده فإذا قرأت القرآن فاستعذ بارك الله ترسل مساء إن شاء الله سورة سابي داود كلمة حوله. نعم إن شاء الله. ها في أسئلة ولكن ابن الجوزي ذكر أقوال كثيرة في الحياة الطيبة كل أشهر الحياة الطيبة وش مثل اختلفوا أين تكون هذه الحياة الطيبة على ثلاثة أقوال. أحدها أنها في الدنيا رواه العوفي عن ابن عباس ثم ذكر فيها للمفسرين تسعة أقوال. أحدها أنها القناعة قاله علي رضي الله عنه وابن عباس في رواية والحسن في رواية ووهب بن منبه. والثاني أنها الرزق الحلال رواه أبو مالك عن ابن عباس وقال الضحاك يأكل حلالا ويلبس حلالا. والثالث أنها السعادة رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. والرابع أنها الطاعة قاله عكرمة. والخامس أنها رزق يوم بيوم قاله قتادة. والسادس أنها الرزق الطيب والعمل الصالح قاله إسماعيل بن أبي خالد. والسابع أنها حلاوة الطاعة قاله أبو بكر الوراق. والثامن العافية والكفاية. والتاسع الرضا بالقضاء ذكرهما الماوردي. والثاني أنها في الآخرة قاله الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن زيد. أنها في الآخرة هو قال ولن تنه مجرم بحسن مكان. كل هذا يشمل الحياة الطيبة ما فيها أشمل الحياة الطيبة تشمل هذه كلها. هذه أمثلة مالك 11 قول الأمثلة. قال والثالث أنها في القبر رواه أبو غسان عن شريك. المعيشة الضنك تشمل يعني العذاب تشمل في الدنيا والعذاب في القبر. قيل ما يشضك؟ نعم لا ما يشضك هذا في الدنيا، وما في الآخرة ولا الجنة ما توعد به ما الوعيد. ونحشره يوم القيامة. أحسن الله إليكم. هذا الطيب ظاهر في الدنيا لأن قال ولا نزلنا وجهه من فرق بينه. أحسن الله. أحسن الحياة الحياة في الآخرة. نعم. وش الأسئلة تعال نشوف ما يجيب عليه وش يقول تعلق بيش. نعم يقول السائل عن طريق الشبكة: إذا صرف إنسان عملا من الأعمال لغير الله من غير اعتقاد ربوبية وألوهية للذي صرف له، هل يكون العمل شركا أم محرما؟ إذا صرف إنسان عملا من الأعمال لغير الله من غير اعتقاد لغير الله إذا صرف أحسن الله إليكم إذا صرف إنسان عملا من الأعمال لغير الله نعم من غير اعتقاد ربوبية وألوهية للذي صرف له أو صرف له، هل يكون العمل شركا أم محرما؟ إذا صرف له قد يكون رياء، قد يكون رياء وقد يكون شرك أصغر وقد يكون شرك أكبر. فالرياء من المنافقين هذا شرك أكبر يندهه الإسلام إنفاقا، والرياء يصدر من المسلم هذا إيش؟ شرك أصغر. كان يزين الصلاة بأجل رجل ينظر إليه، هذا صرف لغير الله، هذا صرف. هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. قد يكون شرك أكبر إذا صدر من المنافقين إذا صدر لغير الله، وقد يكون شرك أصغر إذا صدر من المسلم. طيب أحسن عليكم. هذا شرك، هذا شرك أكبر ما في إشكال. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال: وما الفرق بين المحبة والخوف والرجاء الذي يكون عادة والذي يكون عبادة؟ خوف الطبيعي خوف السبع، والمحبة طبيعية، حبة الماء، المحبة الأهل الصديق، هذا طبيعي. والمحبة محبة العبادة، محبة العبادة هي المحبة العبادة، محبة العبادة ومحبة الطبيعية. والخوف طبيعي، الخوف خوف السر، هذا يكون شرك، يخاف من بسره، هذا يصره لغير شرك. أما خوف الطبيعي يخاف من سبع أو من يخاف من البرد فيلبس ثياب، يخاف من الجوع فيأكل، هذا خوف طبيعي. يخاف من العدو فيأخذ السلاح غير في نعم. هذا السؤال الثاني. تقول السائلة: أنا أسكن في منطقة في البادية وابنتي زنت مع زميل لها. هذا بعد متأخر. بعد في سؤال آخر. في نعم أحسن الله إليكم. قال: متى يقال دعاء السفر؟ هل يقال كلما ركبت السيارة أو فقط عند الخروج من المدينة؟ إذا خرج السفر يقول، إذا خرج مسافرا. لكن دعاء إذا فرق البنيان، إذا فرق بنيان البلد. وإذا رجع آيبون إذا أقبل، إذا أقبل يقول إذا أقبل على البلد. نعم. وإذا دخل ورأى شاهد بنيانها. فعل بعض الأحيان، لكن هذا ورد في السفر. أي وش فيها؟ يعني كل حياة طيبة في الآخرة فقط. اللهم لا عيش إلا عشرة، يعني لا عيش، لا عيش مستطاب إلا عيش الآخرة. نعم. طيب وش بعد؟ بقي بعد السؤال ثاني. بقي أحسن الله إليكم تقريبا ثلاثة أسئلة تقريبا. خله بعدين وقت آخر. غدا إن شاء الله. وش حديث العمر؟ ما هو حديث ابن عمر؟ نعم ظاهره انه يعني تقول في البلد، يعني اول ما رد بالذات بعد السفر قال الدعاء استوى على راسه ما حديث علي وليس متي بدابه فركبها ذكر الدعاء. لم يذكر السفر في عامة له إذا ورد في السفر أكو حال مشان راجع شوف الكلام عندنا في التفسير في المنحة ذكرنا هذا في المنحة غدا إن شاء الله وفق الله جميع الطلاب وصلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم.